يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم شراء الذهب بالبطاقات الائتمانية؟ لازم من القبر، لا يباع غائب بناجز، لابد من حضور، لابد من حضور العوضين في المجلس ودفع كل ما عنده للآخر. نعم، قال صلى الله عليه وسلم ولا تبيع غائبا منها بناجز. نعم.